أيها السائل عن جرح لنا منذ السنين، الثكالى واليتامى والأسارى في أنين. أيها السائل عن جرح لنا منذ السنين، الثكالى واليتامى والأسارى في أنين، والأسارى في أنين، والأيامى والصبايا والشيوخ البائسين. أيها الناسج خيطا من دعاوى الكاذبين، والأيامى والصبايا والشيوخ البائسين. أيها الناسج خيطا من دعاوى الكاذبين، إنما تنسج وهما من دعاوى المعتدين، إنما تنسج وهما من دعاوى المعتدين، من دعاوى المعتدين. أيها السائل عن جرح لنا منذ السنين، الثكالى واليتامى والأسارى في أنين، والأسارى في أنين. ما لقوم استمرأوا الذل وباتوا نائمين، ما لقلبي كلما صاحت بلاد المسلمين، ما لقوم استمرأوا الذل وباتوا نائمين، ما لقلبي كلما صاحت بلاد المسلمين. يخفق الآلم دهرا لست أدري من يعين، يخفق الآلم دهرا لست أدري من يعين، لست أدري من يعين، لست أدري من يعين.